ولذلك كما قال الشاعر ووجدها في سبيل البشر، لابد لمن يريد إيقاظ المسلمين وتفسيره في دينهم ان يقرن قوله. وهذا نبدا الان بتقديم الدليل على ما ذكرنا من ان البدء مثلما يكون بيمين الساقي مهما كان الايمن كبيرا او غير ذلك. هناك في صحيح البخاري حديث عن انس بن مالك روايه، واخرى عن سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه. اللهم اغفر لسقائي. كل من الحديثين فيه تحدث عن قصة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام، خلاصتها أنه أتي بقعب فيه لبن أشيب بماء فشرب منه عليه الصلاة والسلام وبقي فيه صبر، وعن يمينه أعرابي، وفي رواية عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم، وعن يساره مشايخ قريش وكبارهم المقدمة أبو بكر وعمر. فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم من كان عن يمينه لأن يبدأ بالذكر، فقال والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على قبلة الشراب. استلم عبد فقال عليه السلام الأيمن الأيمن، وفي رواية ثانية بن سعد الأيمنون الأيمنون الأيمنون ثلاث مرات. هذا الحديث يتوهم بعض الناس ويوجد الخطأ الشائع أن الساقي لما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم إنما بدأ به لأنه كبير القوم وسيده وهو كبير الشك، لكن التعليل بأن البدأ كان به لأنه سيد القوم هذا التعليل بحاجة إلى نقص، يؤكد أن البدأ كان لهذه العلة. وهذا النص مع أنه مفهوم فهو يخالف رواية أهل البخاري أنا قال اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يعني، وإن كان يرد السؤال وإن كان ممكن أحد أن يناقش طيب بدأ بالرسول عليه السلام ترى لما هذا سؤال حق، ولكن لما تأتي رواية أخرى فتقول ابقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ اتضح السبب الذي من أجله بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا السبب؟ إذن البدء إنما يكون إن كان هناك ساقي طالب سقيا فيبدأ به بطبيعة الحال، أما إذا كان ليس هناك ساقي فنأخذ القاعدة التي أسسها الرسول عليه السلام قائلا لما بدأ بالأعرابي الأيمن فالأيمن، وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. فالاحتجاج بأنه بدأ بالرسول عليه السلام غفل عن الرواية الأخرى التي تبين لماذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.